أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء، وما هو إلا وحي إبليس، ما هو إلا الكفر. وقال الأصمعي: لما قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة. وقال الخليل بن أحمد في قوله: ثم استوى إلى السماء، يقول: ارتفع. وقال الفراء: صعد. وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه ضرب رأس قرابة له كان يرى رأي جهم، وكان يضرب بالنعل على رأسه ويقول: لا، حتى تقول: الرحمن على العرش استوى، دائم من خلقه. هذه الطبقة من أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكرهم بعد أن ذكر الطبقة المتقدمة، ويذكر الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم، وهكذا يسلسل رحمه الله تعالى بحسب الزمن. يقول جرير رحمه الله تعالى: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم. أوله عسل من حسن أنهم يعظمون الله، وأنهم لا يريدون تشبيه الله تعالى بخلقه، وأن الله تعالى ينبغي أن يعظم في النفوس وأن يجل وأن يكبر من أن يكون مثل المخلوقات. هذا كلام عسل طيب، لكن يقول: وآخره سم. آخره سم، لأنهم يريدون من هذا أن ينفوا ما أثبت الله، وإلا لو قالوا هذا الكلام وأثبتوا ما أثبت الله لكان كلاما حسنا، لكنهم يريدون التوصل بهذا إلى باطلهم. مثلهم مثل المجرمين الآن من الليبراليين وأضرابهم، ممن يتحدثون عن أن الواجب أن تنصف المرأة وأن يتق الله فيها وأن لا يحل ظلمها، وأن كل هذا طيب، لكن ما معنى ظلم المرأة عندهم؟ ظلم المرأة عندهم أنها لا تترك تعبث وتتبرج وتخالط الرجال. قال: أول كلامكم في وجوب إنصافها وإنصاف الفقير والمظلوم والمسكين، كل هذا حق، لكنكم تريدون من خلال هذا الكلام الذي أوله عسل أن تصلوا إلى السم. ولهذا تلاحظوا أنهم دائما يقولون في ضوء الإسلام وفي ضوء الشريعة، أي ضوء إسلام وأي ضوء شريعة، الاختلاط والتبرج والسفور وقلة الأدب والحياء وتعويد النساء على الوقاحة، لكن أول الكلام دائما يقوله صاحب الزير يكون أوله حسنا طيبا، ثم يتوصل بهذا الكلام الحسن إلى الباطل. فلهذا ينبغي الحذر والتنبه، وأن يتبين طالب العلم ماذا يريدون، وأن يطلب منه التفصيل ماذا تقصدون حتى تتضح حقائقهم. ولهذا قال ابن مبارك لما سأله رجل: كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه تعالى بأنه في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية بأنه ها هنا في الأرض، هذا الله أن يقال هذا، بل الله تعالى في السماء، وعلمه تبارك وتعالى هو الذي في كل مكان. لما قيل لأحمد إن ابن المبارك يقول هكذا، قال: هكذا هو عندنا، نعم، يعني هذا هو الاعتقاد الصحيح الصواب. ولما قال رجل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، خفت الله من كثرة ما أدعو على الجميع، قال: لا تخف، لا تخف، يعني أنك دعوت على أناس لا يستحقون الدعاء، بل هم يستحقون، يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، لأنهم ينفون عن الله تعالى صفاته حتى ينفوا عنه علوه، وينفوا عنه تبارك وتعالى علمه وسمعه وبصره وإرادته وقدرته. يقول: هذا لا تخف، هؤلاء لو دعوت الله تعالى عليهم فإنك لم تدعو على أناس لا يستحقون، بل هم يستحقون. وهكذا قول عباد ابن العوام أنه لما كلم بشرا وأصحابه وعرف حقيقة قولهم وإلى أي شيء ينتهي أمرهم، قال: إنهم يريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني نهاية كلام الجهمية نفي وجود الله عياذا بالله تعالى من قولهم. قال: أرى أن لا يناكحوا ولا يوارثوا، يعني أن شأنهم ليس شأن المسلمين. قول أبي يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني أن الذي يريد التعرف على مسائل الشرع وعلى أمور الذي يريد التعرف على أمور العقيدة، ومن الذي يجب لله ومن الذي يوصف به ومن الذي ينفع عنه من طريق هذا الباطل المسمى بعلم الكلام، يقول: سيصل أمره إلى الزندقة، نسأل الله العافية. أما قوله رحمه الله: من طلب المال بالكيمياء أفلس، فإنه لا يقصد الكيمياء قطعا الحالية الموجودة، الكيمياء هذه الموجودة الآن فيها نفع وفيها فائدة ولا شك، وهي من العلوم النافعة، لكن يقصد الكيمياء التي كانت عند المتقدمين وكان فيها جملة من الخزعبلات التي ليس لها أساس. يقول: الذي يظن أنه سيستغني من خلال كلام هؤلاء الخائضين في الكيمياء سيجد الفلس. ومن تتبع غريب الحديث كذب، الذي يبحث عن الأشياء الغريبة، حديث إنما الأعمال بالنيات وبني الإسلام على خمس، هذه واضحة. يأتي بعض الناس يبحث عن حديث عجيب غريب ما سمع به أحد فيبدأ يتحدث به ويبحث عن هذا النوع لأنه يلفت الناس إلى نفسه. أما الأحاديث المعروفة البينة فإنه يعرفها عادة طلبة العلم، فلهذا هو يبحث عن الغرائب والعجائب، يقول هذا سيصل به الأمر إلى الكذب. ولهذا أيضا نقل أبو يوسف رحمه الله، هو صاحب أبي حنيفة رحمه الله الجميع، عقيدتهم في الصفات عقيدة سوية سليمة رحمهم الله وغفر الله لهم. محمد بن الحسن أيضا من أصحاب أبي حنيفة، صاحباهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحباه المشهوران. يقول اتفق الفقهاء كلهم، يعني هذا الآن نقل إجماع من المشرق إلى المغرب، على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب، يعني أحاديث وآيات الصفات من غير تفسير، لا تفسر لما، لأنها واضحة جلية، يعرف معناها كما قال مالك الاستواء معلوم، تأتي لتخترع تفسيرا جديدا، هذا تفسير الجهمية الذين بدأوا يفسرونها تفسيرا يخرجها عن ظاهرها البين الواضح، ولا وصف ولا تشبيه، أيضا لا يحل أن تشبه كما تقول المشبهة. قال فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث بينة فهمها الصحابة وأفهموها التابعين رضي الله عنهم، من جاءنا بتفسير جديد كتفسير الجهمية فإنه يكون قد فارق الجماعة وخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصفه بصفة لا شيء، وهذا أثر مهم جدا، يبين لك مراد السلف بقولهم بلا تفسير، أن مرادهم به تفسير الجهمية. لما؟ لأن الجهمية فسروا النصوص تفسيرا أخرجها عن ظاهرها، بما أدى إلى أن يكون الوصف غير دال على صفة حقيقية، ولهذا قال لأنه وصفه بصفة لا شيء يجعل الصفة غير دالة على معنى حقيقي، وهو فعل الجهمية. ولما كتب الشقي بشر المريسي إلى منصور بن عمار رحمه الله تعالى يسأله عن معنى الكيفية، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال استواءه تعالى غير محدود، يعني البشر يحدونه ويتبينونه، والجواب فيه تكلف، ومسألتك عن ذلك بدعة، ابتداء أن تسأل عن الله تعالى بالكيفية. يزيد بن هارون يقول الرحمن على العرش استوى واضح وجلي حتى إنه يفهمه العامي، فمن زعم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى له معنى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، لأن العامة هم الذين يخرجونه عن المعنى الظاهر الجلي. وهكذا قول سعيد بن عامر إن المسلمين والنصارى واليهود الذين عندهم كتب يجدون في هذه الكتب ما يدل على وجود وإثبات الصفات لله عز وجل، الجهمية خالفوا ما في الكتاب العظيم القرآن وما في التوراة وما في الإنجيل، فصار قولهم شرا من قول اليهود والنصارى. السلف رضي الله عنهم كانوا يغضبون من الرجل إذا حدثوا بحديث من أحاديث الصفات ثم استنكره أو استبشعه واستثقله، فكانوا يغضبون من هذا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدث بحديث فارتعد رجل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يهلكون عند متشابهه ويجدون الرقة عند محكمه، الواجب أن لا يتعامل مع هذه مع نصوص القرآن هذا التعامل، نؤمن به جميعا بمحكمه وبمتشابهه، وآيات الصفات ليست متشابهة بمعنى أنها لا تعلم، بل هي معلومة واضحة جلية، لكن المعنى الباطل الذي تقوله الجهمية أو الكيفية المحال الوصول إليها هي المتشابهة. لهذا قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم من جهة معناه، أما كيفيته فهي المجهولة. لهذا لما حدث وكيع بالحديث الذي فيه أن الرب تعالى يجلس على كرسيه اقشعر عنده رجل، يعني كأنه مستنكر الحديث، غضب رحمه الله وقال أدركنا الأعمش والثوري، يعني وأمثاله هو من أهل العلم حدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها، ما يرون أن في هذه الأحاديث إشكالا، بل يقرون اللفظ كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف. المنهي عنه هو أن يخاض في الكيفية، ولا لما، ما يقال للرب لما، من هو الذي يستطيع أن يقف بين يدي رب العالمين يقول رب العالمين لماذا فعلت كذا أو لماذا قدرت كذا، حاشا لله أن يكون هذا لأحد كائن من كان، الله تعالى أجل من أن يقال له لماذا، وأجل من أن يقال له عنه كيف، وأرفع جل وعلا وأعلى وأعظم من أن يقال له ذلك. ولهذا قوله نسلم لهذه الأحاديث كما جاءت يعني بمعناها الواضح، وليس لنا الخوض في الكيفية، لا نقول كيف ولا لما. قال وهب بن جرير رحمه الله إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أنه ليس في السماء شيء، يعني يعني مرادهم بنفي هذه الصفات هذا النفي المتوالي حتى نفوا عن الله تعالى صفات الكمال، يريدون الوصول إلى هذا أن ينفوا عن أن ينفوا أصل وجود الرب تعالى. ولهذا كان القول الصواب أن الجهمية خارج 72 فرقة، الجهمية على الصحيح ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم خارج 72 فرقة، هذا هو القول الصحيح والذي عليه أكثر السلف رضي الله عنهم. ولهذا قالت امرأة هذا الشقي الذي رباها على هذه العقيدة الفاسدة، امرأة جهم، لما قرئ عندها قوله تعالى الرحمن على عرش السماء، قالت محدود على محدود، نعوذ بالله، كيف يقال هذا في رب العالمين؟ الرب تبارك وتعالى له الصفة، صفة الكمال، ولا يمكن أن يحاط به علما، كما قال ولا يحيطون به علما، فقولها هذا قول عظيم. لهذا قال الأصمعي إنها تكفر بهذه الكلمة. ثم نقل عن اثنين من علماء اللغة الكبار، الخليل بن أحمد والفراء رحمهم الله، بيان المراد بقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أن المراد به ارتفع سبحانه وصعد. ولهذا عاقب عبد الله بن أبي جعفر أحد قرابته قال ضرب رأسه، يعني ليس المقصود ضرب رأسه وضرب رقبته، يبين هذا ما بعده، أنه أخذ نعلا وضرب به على رأسه، وهو يقول لا، لأن من النفات، حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه. نعم. هذا مراد، نعم، يريد الاستواء على العرش، نعم، تفسير يعني الاستواء. نعم. طبقة الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. روى الحافظ المقدسي عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، عن محمد بن إدريس الشافعي، السين وش حركته؟ فتحة الفتح إدريس، عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك، ورأيت عليهم الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. وقال عبد الله بن مسلمة القعنبي من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال عاصم بن علي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، نقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وقال هشام بن عبيد الله الرازي وحبس رجل في التجهم فجيء به إليه ليمتحنه، فقال له أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال لا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه فإنه لم يتب بعد. وقال محمد بن مصعب العابد من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، أشهد أنك فوق العرش فوق 7 سماوات ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة. وقال أبو عمران الطرطوسي قلت لسنيد ابن داود هو عز وجل على عرشه بائن من خلقه؟ قال نعم. وقال نعيم بن حماد في قوله وهو معكم قال معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى قوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم الآية. وقال رحمه الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وقال بشر الحافي والإيمان بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء، وأنه عالم بكل ما كان، وأنه يقول ويخلق، فقوله كن ليس بمخلوق. ومن دعائه اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في أحاديث الرؤية والكرسي وموضع القدمين، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام

وأنه يقرب من خلقه كيف شاء، هو على عرشه كما أخبر يقرب سبحانه من خلقه كيف شاء سبحانه وبحمده، وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. هذا في دلالة على أن أئمة السنة وأئمة المذاهب رحمهم الله على عقيدة سوية في الصفات، وأن الذين خالفوهم من أتباعهم وأخذوا بأقوالهم في الفقه أنهم خالفوهم في الأصل، وإلا هم رحمة الله تعالى عليهم على ما كان عليه سلفهم قبل ذلك من الصحابة والتابعين من إثبات وإقرار هذه الصفات، حتى جد ما جد للأمة من مقالات الجهمية والمعتزلة فأثرت فيما أثرت فيه من الداخلين في المذاهب الفقهية، فصار الواحد منهم يأخذ بفقه الأحكام عند الإمام مع قوله بقول الجهمية نعوذ بالله. وإلا أئمة المذاهب على ما ترى على ما تسمع، الشافعي، أحمد، مالك، أبو حنيفة، أصحابهم كبار رحمة الله عليهم، عقيدتهم سليمة سوية لا إشكال فيها، مروية بالأسانيد عنهم موجودة. فمن ذلك أيضا قول عبد الله بن مسلمة، هو مثل قول يزيد بن هارون الذي تقدم شرحه، ويقول عاصم إنه ابن علي رحمه الله إنه ناظر جهما وتبين له من خلال المناظرة أنه لا يؤمن أن لله أن في السماء ربا، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال السلف إنما يريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وهكذا قال عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، نقول الرحمن على العرش استوى، من زعم غير هذا فهو مبطل جهمي، لأن هذا نص صريح في كتاب الله عز وجل، من يزعم غير هذا فإنه يكون من الجهمية. حبسه هشام وكان قاضيا ابن عبيد الله رجلا في التجهم، أظهر الرجل التوبة فجاء به ليمتحنه وليعلم هل أقر بأن الله تعالى على عرشه أو لا، فقال إنه يقر أن الله على عرشه كما في الرواية الأخرى. قال أتشهد أنه بائن من خلقه؟ قال لا أدري ما بائن من خلقه، ففهم أنه لم يتب، قال ردوه يعني إلى الحبس فإنه لم يتب بعد. وذكر دعاء محمد بن مصعب، من زعم أنك يعني يا رب العالمين لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، لأن نصوص القرآن جلية في هذا. نعيم بن حماد رحمه الله شيخ البخاري يقول في قوله تعالى وهو معكم، أي لا يخفى عليه خافية بعلمه عز وجل، ألا ترى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فالمراد أن الله تبارك وتعالى على سمائه وهو مع خلقه تعالى بعلمه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال هذا القول الجامع العظيم، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه أيضا رد ما أثبته الله. قال وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، ليس في الشيء الذي وصف الله تعالى به نفسه تشبيها، وكيف يكون فيه تشبيه والله في الآية التي فيها الإثبات يذكر نفي المشابهة فيقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا ليس كمثله شيء وهو يستوي على عرش استواء يليق به، ليس كمثله شيء وهو ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فالاستواء منفي غير وارد، التشبيه غير وارد بتاتا، فيستوي كما يليق به سبحانه وتعالى، كما أن علمه يليق به، والجميع يثبت العلم إلا الغلاة من الجهمية. نقول هل علم الله مثل علم المخلوق؟ يقولون لا، لله علم يليق به وللمخلوق علم يليق به. قيل كذلك الحال في استوائه ونزوله ومجيئه ويده ووجهه تبارك وتعالى، كل هذه على ما يليق به عز وجل. ثم ذكر قول بشر رحمه الله، الإيمان لأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء، وأنه عالم بكل ما كان، وأنه يقول ويخلق. فقوله كن ليس بمخلوق، يعني حين يقول الشيء كن، كلام الله عز وجل هذا ليس بمخلوق، لأنه إذا قال كن وجد الخلق بعدها، فكيف تكون الكلمة من الله مخلوقة والخلق إنما يوجد بعد قوله تعالى كن. ثم ذكر دعاءه لله تعالى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك، هذا الشاهد من إثبات أن الله فوق العرش، أن الذل أحب إلي من الشرف والفقر أحب إلي من الغنى إلى آخره. الكلام الذي بعده كلام أبي عبيد القاسم رحمه الله تعالى، وهو من أوضح وأجل الكلام بعد الكلام السابق، لأن الجهمية منهم طائفة تقول بالتفويض، ويقولنا السلف يفوضون معاني الصفات، ويقول إن المعاني غير معروفة، هذا باطل، كما تقدم في كلام مالك رحمه الله تعالى السواء معلوم يعني معناه، وكما تقدم في كلام صاحب أبي حنيفة رحمهم الله. هنا كلام أبي عبيد غاية في الوضوح، يقول هذه أحاديث يعني مثل أحاديث ضحك ربنا وأين كان ربنا وأن الكرسي موضع القدمين وأحاديث الرؤية، يقول هذه أحاديث صحة حملها أصحاب الحديث بعضهم عن بعض يعني مقرين لها، لم يتعرضوا لها برد أو نفي، وهي عندنا حق لا نشك فيها. لكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف يضحك، قلنا لا نفسرها. وهذا يدل على أن التفسير المنفي هو تفسير الجهمية. يقول إذا دخلوا في تفسير يتعلق بالكيفية، هنا نقول لا. وهذا يدل على أن السلف إذا نفوا التفسير فإنما ينفون التفسير المحدث الذي أتت به الجهمية. أما التفسير المتلقى عن الصحابة رضي الله عنهم، عن التابعين، بل وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الصفات، فكيف يقال إن هذا التفسير إنه لا يجوز أن تفسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر، والصحابة فسروا. مرادهم أن من فسر تفسيرا على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما فعلت الجهمية فإن تفسيره باطل. ولهذا بين أن من طلب تفسيرا يكون منه زعم معرفة الكيفية، يقول نقول له لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. وهكذا بقية الكلام، مثل قول أحمد بن نصر علم الله معنا وهو على عرشه. نعم، الله تعالى على عرشه وعلمه لا يعزب عن علم الله عز وجل أي شيء. ولهذا ردت على زوجة الجهم لما قالت هذه الكلمة القبيحة، قالت العرش من نجره؟ قالت الذي نجر أسنانك، الله تعالى هو الذي خلق العرش وخلق سائر المخلوقات. قتيبة رحمه الله ذكر ما هو إجماع قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. وهكذا تأكيدهم على أن كلام الجهمية يصل إلى أنه ليس في السماء شيء، يعني أنهم سيتوصلون بهذا النفي إلى أن ينفوا أصل وجود الله، مع أنهم يقول ننفي هذه الصفات تنزيها لله. هم يريدون التسلق من خلال دعوة التنزيه، مثل ما قال إن كلامهم أوله عسل وآخره سم. هكذا أهل البدع وأهل الضلال، كلامهم طيب ومعسول في بداياته مثل تعظيم الله أو نحوه أو إيفاء الحقوق، ولكن نهايته هي السم الزعاف. ولهذا قال يحيى بن معين إذا قال الجهمي كيف ينزل، قل كيف يصعد، يعني أننا لا نعرف الكيفية لا في نزوله ولا في صعوده ولا في أي شيء من صفاته تبارك وتعالى. الكيفية منفية يعني بالنسبة لنا، لها كيفية هذا المراد، لكن ينفى علمنا بهذه الكيفية. ولهذا لما سئل ابن المديني رحمه الله تعالى عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لأن الجهمية تقول معنى ذلك أن الله معنا في الأرض، إذا جاء ثلاثة فالرابع هو الله، هو معنا يكون في الأرض، حاشا الله من ذلك. قال اقرأ ما قبله، الآية تكلمت عن أي أمر؟ عن العلم. فقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فالكلام في العلم، السياق في العلم. ولهذا ختم الله الآية أيضا، اقرأ ما قبله واقرأ ما بعدها أيضا، ختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم، فهو مع عباده تعالى بعلمه وهو على عرشه مستو بائن من خلقه. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن كون الله تعالى في السماء، يعني يعرض عليه الاعتقاد الله في السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. قيل ما معنى قوله وهو معكم، لأن الجهمية تحتج به على أن الله تعالى في الأرض قبحهم الله، فقال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، ما نستطيع أن نجعل الله حدا نحن ولا أن نجعل الله تعالى كيفية معينة، بل ذلك إليه وحده لا شريك له. وهكذا بقية الكلام، مثل قول إسحاق رحمه الله في هذه الأحاديث رواها الثقات الذين يروون الأحكام، لما قال له ابن طاهر هذا أحد الأمراء، قال ما هذه الأحاديث يرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام، الأحكام الواردة في الصلاة والصوم والحج نعمل بها لأنها رواها الثقات، هؤلاء الثقات هم الذين رووا هذه النصوص في الصفات. فإذا كنت تقبل أن تصلي وتتوضأ على ما روى لك الثقات، فكيف لما جاءت أحاديث الصفات تأبى؟ لأنك إذا طعنت في أحاديثهم المتعلقة بالصفات، طعنت في أحاديثهم المتعلقة بالوضوء والصلاة والأحكام والزكاة والبيوع ونحوها، فهم ثقات أثبت رووا هذه الأحاديث، فكما قبلت هذه في مسائل الأحكام اقبل هذا في مسائل الاعتقاد. من الأعرابي رحمه الله من كبار أئمة اللغة وعلى السنة رحمة الله تعالى عليه، قال له رجل ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر، يعني أن النص على ظاهره. فقال الرجل ليس كذاك، إنما معناه استولى. ابن الأعرابي رحمه الله تعالى إمام كبير جدا من أئمة اللغة، من فطاحلة اللغة الكبار متقدميهم رحمه الله، أخذ عنه كثير من أهل اللغة أخذوا عنه. فقال له رحمه الله اسكت، ما يدريك ماذا، يعني ما هذا الكلام الذي تقوله أنت، لا تدري بأبعاده ولا بمآله، تدري ما معنى قولك أنه استولى؟ العرب يعني في لغتها لا تقول للرجل استولى إلا على شيء حتى يكون له مضاد نازعه وصار بينهما مغالبة حتى تمكن هذا الطرف من غلبة الطرف الثاني. فهل يقال هذا في الله إن الله تعالى نازعه العرش حتى استولى الله وتمكن منه؟ معاذ الله أن يقال هذا. ثم ذكر قول العرب إلا لمثلك أو ما أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، والله أعلم. نعم، عن ابن عباس ثبت، عن أبي موسى ثبت، عن أبي موسى بسند ثابت، وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا هذه المسألة كما تعلم ليست مما يقال بالرأي، فلا بد أن تكون هذه المسألة متلقاة، وكون هذا ينتشر زمن الصحابة وينقله عنهم التابعون، يدل هذا كله على أن العرش كما الكرسي كما ذكروا رضي الله عنهم أورع وأتقى لله عز وجل من أن يخترعوا كذا، ماذا نقول في الكرسي نقول كذا، مستحيل هذا الأمر، لا بد أن يكونوا تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله تعالى الساق، وهو الذي نسأل الله لنا ولكم جميعا أن نسجد إذا كشفه تعالى، لأن العلامة في القيامة أن هذه الأمة تبقى وفيها منافقوها، لأنه يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه كما في البخاري، فيعبد من كان يتبع الشمس يعني إلى النار، ويعبد من كان يتبع القمر، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقال لهم هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه هكذا في حديث ابن مسعود في البخاري، فيكشف عن ساقه فيسجد من كان يسجد في الدنيا لله عز وجل يعني من المؤمنين، ويريد المنافق أن يسجد فيكون ظهره طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر على قفاه، فهذه هي العلامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذا الحديث في البخاري فدل على أن الله تعالى الساق، كما أخبر بذلك أعلم الناس في ربه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف نثبت الله، نثبت كما ورد في الحديث يكشف عن ساقه والعلم عند الله عز وجل.